الجمال والفخر بالصدق لا عم ولا خال. نعم العز روحي بالحب لا جاو ولا مال لا جاو ولا مال هو الفخر بالصدق لا عم ولا خال ولا خال وكل كثير بدون الصدق إقلال. العز بسنة النبي لا جاه ولا مال. العز بآل البيت لا جاه ولا مال. العز بكم أحبابي والفخر بالصدق. بالحب بالحب. Thank you. على والرياح راعده فإنه لزوي بعزز الحال معزة الرياح إدبار ومنقصة وعزة الحب إسعاد وإقبال يموت زو الرياء لا ذكر ولا أثر إن السراب ببطن البيد ختان الحال وكل حال حلا والرياح راعده فإنه لزويه بئس ذا الحال إنه لزويه هذا الحال وكل حال حلا والرياح راعده فإنه لزوي نعم بئس ذا الحال إسعاد وإقبال عقبال اسعاد وعقبال مع عزة الرياض ادبار ومن قصد وعزة الأحبار اسعاد وعقبال عزة الأحباب اسعاد وعقبال يموت يموت زو الرياء لا ذكر ولا أثر إن السراب إن السراب ببطن البيد ختله يموت يموت يموت يموت زو الرياء لا ذكر بطن البيد خداله يموت يموت زو الرياء لا ذكر ولا أثر إن السراب ببطن البيد خداله لكن أهل الحب أحياء أحياء وإن قبروا لكن أولو الحب أحياء وإن قبروا على مقابرهم نور وإجلال حبيبي نعم والله إن السراب ببطن البيت خداله لكن أهل الحب أحياء وإن قبروا لكن أهل الحب أحياء وإن قبروا يا نار على مقابرهم نور من الله على أحياء وإن قبروا لكن أهل الحب أحياء وإن قبروا على مقابرهم نور نور نور على مقابرهم نور وإجلال وانت نور ريح قتاله. Yeah. كالريحان سيرة تظن. فالطيب شاف، الطيب شاف ونتن الريح.